كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، ناديه رشاد، مدحت مرسي، أمال شريف، يسرية الحكيم، سيد أبو السعود، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تقول الدكتورة زيجريد هومكا في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب: لقد لاحظ العرب التغييرات في الظواهر الطبيعية التي قالت عنها التحقيقات القديمة بأنها ثابتة وغير متغيرة، فاتضح لهم بفضل صبرهم العجيب الذي كان معينا لهم ومشجعا في أبحاثهم، والذي ساعدهم في تكوين دقة حسهم في تمييز الفروق، اتضح لهم بعد حساب دقيق أن انحراف سمت الشمس، أي زاوية مدار الشمس مع خط الاستواء، يأخذ تدريجيا في النقصان أو الانخفاض. يعود الفضل في ذلك إلى الفرغاني الذي كان أول من اكتشف ذلك. أتعلمين يا أروى، لقد سجلت فيما كتبته معلومات فلكية غاية في الأهمية. فلكية؟ نعم، اكتشفت مثلا أن هناك انحرافا في سمت الشمس. سمت الشمس؟ نعم نعم يا أروى. وما سمت الشمس هذا؟ هو الزاوية التي يكونها مدار الشمس مع خط الاستواء. لا أفهم. اسمعي، ألا تتحرك الشمس من المشرق إلى المغرب؟ بلى. ولحركتها مدار؟ نعم. إذا رسمت خطا من مدار الشمس إلى خط الاستواء تتكون زاوية. وما خط الاستواء هذا؟ خط يقسم الكرة الأرضية من منتصفها إلى نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي. نعم. هذه الزاوية التي بين مدار الشمس وخط الاستواء هي سمت الشمس. وما مشكلة سمت الشمس هذا؟ قال كل علماء الفلك الذين سبقوني من يونان وعرب أن سمت الشمس ثابت لا يتغير. وبعد؟ أنا اكتشفت بمقاييس وحسابات أن سمت الشمس ينقص تدريجيا مع مرور القرون، وهو اكتشاف في غاية الأهمية والخطورة، وسوف يغير كثيرا من المفاهيم الفلكية، وسوف يبدل كثيرا من قوانين الفلك. ولكن انتبهي. لأي شيء؟ سمت الشمس غير أوج الشمس. سمت الشمس غير أوج الشمس، فإن سمت الشمس كما قلت لك هو زاوية مدار الشمس مع خط الاستواء، بينما أوج الشمس وأقصى حد في البعد بين الأرض والشمس. مالي أنا وهذه التخاريف التي تتحدث عنها؟ ماذا؟ علم الفلك تخاريف؟ هذه أمور لا أعرفها ولا أحب أن أعرفها، ولا تنال أقل قدر من الاهتمام بالنسبة لي. ومعرفة سعر الأقمشة اليمنية في سوق بغداد أهم عندي 1000 مرة من سمت الشمس هذا الذي صدعت به رأسي. انتظري انتظري انتظري، تعلمين لقد نسيت الشموع كلها موقدة. ليتها تحرق أوراقك تلك. ما الذي يجري في بغداد اليوم يا قوم؟ هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء ولا نعرفه يا بائع الطم. هناك حركة غريبة في البلد فعلا، فالجنود يروحون ويجيئون منذ الصباح. هل تعرف بها الأمر يا سيدي؟ سمعت أن الجيوش قد انتصرت على محمد بن البعيث وأنهم قادمون به في الطريق من أذربيجان إلى سامراء. وما صلة هؤلاء الجنود الرائحين الغادين بهذا الأمر؟ يقال إن الخليفة المتوكل بعث بهم لدعوة بعض الشخصيات كي يحضروا قتله لمحمد بن البعير. وما الذي لا وقت لدي للثرثرة، فهل ستبيع لي القمر أم أذهب للشراء من غيرك؟ السلام عليك يا سيدتي. ماذا تريد أيها الجندي؟ هل أحمد الفرغاني بالدار؟ نعم، فماذا تبغي منه؟ أبغي توصيل رسالة إليك. ممن؟ من مولاي أمير المؤمنين المتوكل. وما فحوى الرسالة؟ ألم تخبريني أنه بالدار يا سيدتي؟ بلى. أرجو دعوته إذن لأتحدث إليه. يا لك من جندي حقير، أسألك ما فحوى الرسالة فتطلب مني دعوة الفرغاني؟ أوليس زوجك يا سيدتي؟ بلى، ففيما كل هذه الثرثرة أيها الجندي؟ حسبك، فوالله لو كررت سبابك لي فإنني احرص. أتهددني أيها الجندي الحقير؟ أنا سوف أعرف كيف أؤدبك. مع من تتكلمين يا أروى؟ تعال هنا، تعال لترى المصائب التي تجيء لتدق بابنا. ما الأمر يا عزيزتي؟ هذا الحقير، هذه هي المرة الثالثة التي تسبني فيها، والله لأبلغن أمير المؤمنين بهذا. أبلغ من شئت. مهلا مهلا مهلا، ماذا حدث يا عزيزتي؟ جئت أطلبك يا سيدي فثبتني. هكذا بلا سبب؟ بل لأنني طلبت منها دعوتك حتى أبلغك بالرسالة التي حملني إياها أمير المؤمنين كي أوصلها إليك، بينما أرادت أن أبلغها لها هي. حقا، ولكن ما هي الرسالة أيها الجندي؟ مولاي أمير المؤمنين يأمرك بالحضور يوم الجمعة إلى سامراء لحضور محاكمة الخارج محمد بن البعيث وقتله على ما فعل. انتبه يا أخي. عفوا، فأنا لم أكن أستطيع الرؤية من مكاني. إنهم على الأقل ظاهرون للأعين. إن عددهم كبير، ولكن من الذين في المقدمة؟ الأوسط هذا هو محمد بن البعيث. هذا هو؟ نعم. ومن الذين من حوله هؤلاء؟ جهة اليمين أخواه صقر وخالد. والذي جهة اليسار؟ هذا العلاء نائبه وقائد جيوشه. وهؤلاء الذين خلفهم؟ إنهم 180 رجلا من القادة، هم أصحاب محمد بن البعيث. هذا الخارج الخائن محمد بن البعيث، قد أمرنا بضرب عنقه جزاء له على ما أحدث في البلاد من فتنة، وإجابة لشفاعة ولدنا الأمير المعتز فيك. بارك الله فيك يا مولاي، بارك الله فيك. لا. ومن الذي علق خلفه؟ أنا يا رئيس المرصد. ما شأنها يا أحمد الفرغاني؟ لقد أضفت هذا التدريج، انظر، هذا التدريج سوف يجعل قياساتنا أكثر دقة، فحين يدور المحور تشير العضادة التي فيها المؤشر إلى التدريج الموجود على الصفيحة. هذه اللوحة التي ثبتتها خلف الصفيحة فيها تقسيمات جديدة كما ترى، وستجعل تحديد مسافات الكواكب أكثر دقة. يبدو أنك بدأت تستخدم مهارتك في الهندسة والقياسات يا فرغاني. كان أحمد بن محمد الفرغاني متمكنا من علوم الرياضيات وحساب المثلثات بصفة خاصة، وذلك ككل علماء الفلك، لكنه أضاف إلى ذلك براعة في الهندسة شهد بها كل معاصري. والخبرات لا تضيع، كل ما يمكن أن يحدث هو أن تتأخر الاستفادة منها بعض الوقت، وخبرة الفرغاني الهندسية كانت تترقب موعدها لتخرج إلى الوجود مؤكدة آثاره العلمية العميقة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.